صورة الميلاد يستجد ينفو القمع بالحجام والنجم والشجر يسجدان الله يقويك. نحن كنا عيالين وصحيين. الله اكبر.

الملك قدوس أيها السادة للقارئ محمد رفعت عبد الصبور من صنيم مركز أبو القاص محافظة المنياء، وكانت هذه التلاوة في قرية زاوية حاتم مركز أبو القاص محافظة المنياء في يوم الخميس الموافق 12 شهر 2 سنة 1981. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.